واحده ان هو يقول وما يعرفوش شهود، فنأتي بيه كان يعني زمان يعني يأتوا بيه ويقولوا له اشهد 4 شهادات بالله ان انت من الصادقين، فلو شهد والخامسه لعنه الله علي غضب الله علي ان كانت من الكاذب كده يعني. المهم يعني ان حد اللي عنده حاجه ثانيه ويفرق بينهم، ده لو ما كانش ليه شهود، لكن لو شيش ليه شهود تجلد. فاهم ازاي؟ طب اهو ما تشوفي الايه اللي بعدها، ولا ذلك ياتيانها منه؟ بالظبط كده. في اي في سوره النور يا اخوات، في سطر سوره النور الصفحه الاولانيه هي الحكم بتاع الموضوع كله. ده الكلام ده لو معهوش شهود. بالظبط كده. هلال بن اميه كان في الموضوع ده، وهي قصه كده يعني مع صحابي المستحيل. طيب واللذان ياتيانها، اتفضل. ما هو في حدود بتطبق اصلا، اسكتي بقى ما تخلينيش في الكلام. وفي اصلا حدود بتطبق من الشريعه. مفيش يا حليمه، الشريعه الاسلاميه لا تطبق للاسف. واللذان ياتيانها منكم، اللي هم مين بقى؟ الرجال. احنا بنتكلم هنا عن الرجال، هي بتقول لك النساء بس، طب والرجال يعني لا اهو. فآذوهما، خلاص؟ طب لو هم يعني آذوهما، قال لك ايه؟ قال لك بعد كده برضه قال هو ايه؟ حد الجلد والرجم و و و. طب لو تاب، اللي هم مين؟ الست والراجل، خلاص؟ واصلح فاعرضوا عنهما، بس ده عملوا الفاحشه. اعرضوا عنهما، يعني ايه اعرضوا عنهما؟ يعني ما تقعديش بقى تبكتيها وكل ما تشوفيها يا اللي كنت كذب، ده كان كذب، ده كانت بتعمل كذب، ده ربنا سبحانه وتعالى من الرحمه، شوفوا الرحمه، فاعرضوا عنهما. لذلك قفل الايه ان الله كان توابا بس رحيما. اللذان ياتيانها منكم، اللذان ياتيانها مش الاثنين، اللذان ياتيانها مقصود بها الرجال، ياتيانها منكم فاذوهما. يعني ايه؟ اولا هو ما اسموش لواط، لان لا ينسب فعل فاحشه الى اسم من النبي، نبي من اسماء الله من انبياء الله، اسمه اللي هو يعني فعل الرجال، الرجل مع الرجل، فعل قوم لوط اسمه كده، اسمه فعل قوم لوط. فهنا برضو بيتكلم على هذه النقطه اللي هي اتيان الفاحشه، انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء، خلاص. لكن ابدا ما تقولوش عليه لواط يا اخوات، لا ينسب تنسب فاحشة إلى اسم نبي من أنبياء الله. إن الله كان توابا رحيما. أنت ما تحكميش على الناس بنظرتك. ممكن جدا يكون تاب، ممكن جدا يكون أناب إلى الله سبحانه وتعالى. هو تواب ومش بس تواب، رحيما. افتح باب التوبة على مصراعيك. طيب، لذلك بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد كده بيحط قواعد للتوبة، عشان برضه الموضوع ما يبقاش إيه؟ مش كل شويه اعمل الفاحشه وارجع توب، واعمل الفاحشه وارجع توب، لا مش سهله كده واحده. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. بجهاله هتقولي لي يعني هو ما فيش حد، هو في حد يعرف ان ده مش حرام؟ طالما ربك قال فيه يبقى فيه، والله يعلم وانتم لا تعلمون. طالما ربنا قال ان فيه ناس بتعملها بجهاله يبقى فيه، خلاص. ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني ايه؟ اول ما يعرف خلاص انتهينا، زي كده شرب الخمر. خلي بالكوا لما نزلت الايه بتاع تحريم شرب الخمر، خلاص الصحابه ايه؟ رموا الكؤوس وقالوا انتهينا يا رسول الله. فهل انتم منتهون؟ انتهينا. لكن ما تبقاش عارفه، طب هفكر، طب هشوف الموضوع، ان شاء الله هتوب، ربنا يهدينا ويتوب علينا. لا يا حبيبتي، ده من قريب. طيب، فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني ايه؟ يعني فتح باب توبته بعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى. وكان الله عليما حكيما برضو مش قصه، عشان برضو بتقولوا لي ده كتير قوي في القران وكان الله عليما حكيم، اقول لك لا ده انت طيبه، مش كتير قوي ولا حاجه. هم 6 في القران كله، 5 في النساء. 5 كان الله عليما حكيما في النساء، وواحده بس في الفتح. الإجسام إن الله كان عليما حكيما، وقلناها المرة اللي فاتت إن هم أربعة في القرآن، اثنين في النساء، وواحدة في الأحزاب في صدر الأحزاب أول آية، وواحدة في آخر النساء. وكان الله عليما حكيما بقى من غير إن، خمسة في النساء وواحدة في الفتح. هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ها، ويتوب عليهم، وكان الله، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما في الفتح. خلاص، يبقى وكان الله عليما حكيما خمسة فين؟ في النساء، واحدة في الفتح، وانتهى. طيب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، انتبه الأولانية كانت ايه؟ سوء واحد بس، لكن هنا ايه؟ أسراف سيئات كتير كتير كتير. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال بقى أنا بس موت هتوب. قالت لك إيه حضر أحدهم الموت؟ يعني في مرض الموت هقول لك حضر أحدهم الموت، يعني جاله ملك الموت على دماغه. وملك الموت كده هو شايفه كده ما ينفعش يتوب. قبل كده يتوب، وبرده كله عند الملك، محدش عارف. ده مش بدري قوي ولا إيه؟ طيب. يبقى هنا سيئات كتير. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خلاص، أليما، لأن هم كانوا بيتلذذوا بالمعصية ومش عايزين يتوبوا، فربنا الجزاء من جنس العمل آلمهم بهذه المعصية ولم يقبل توبتهم. طيب، هنبدأ بقى مرحلة جديدة خالص. ايه هي؟ يا ايها الذين امنوا. مالهم؟ ليه هنا يا ايها الذين امنوا مش يا ايها الناس؟ لان هنا هيبدأ يحلل ويحرم سبحانه وتعالى. تشريع، كل اللي فات ده تشريع اخلاقي، كل الصورة تشريع اخلاقي اخلاقي، وده تشريع. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تركوا النساء كرها. يعني ايه كرها؟ زمان في الجاهلية لما الواحد كان بيموت اخوه مثلا يجي ايه يرمي رداء كده على مراته ويقول ايه الست دي بتاعتي محدش يجي ناحيتها، هو مش لازم يتجوزها على فكره، بس يقعدها ايه كرها. ليه؟ عشان ايه؟ لغايه ما تموت وايه ويورث، او يقول ايه لو دي لو مش عاجباه، لو عاجباه ايه يتجوزها وما يديهاش الصداق اللي المفروض تاخده علشان برضو ايه ياخد حقها. يعني يبقى لا يحل لكم ان تنسوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. يعني ايه؟ واحد يتجوز واحده فيقعد يزهق فيها عشان ايه؟ تبريد، تقول له ايه انا مش عايزه حاجه، ده انا هثبت بجنبي مش عايزه حاجه منك. لا تعضلوهن، يعني ما تقعدش تزهق فيها وتقرفها وتخنقها لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، يعني تاخدوا الصداق والمهر والعفش والحاجه اللي انتوا كنتوا جايبينها لها. فاهمين؟ ولا تشوفوا الاخلاق يا اخواني، والله لو تمسكنا اقسم بالله لو تمسكنا في القران ما كان في بيت اتخرب. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. طب امتى اعضلها؟ امتى زهقها؟ امتى اقرفها؟ الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. وحطي خط تحت المبينه دي ليه؟ لان العلماء قالوا لك الفاحشه المبينه مش شرط الزنا، مجرد تعليه الزوجه صوتها على جوزها فاحشة. والله العظيم هذا حق، وقع في كتب التفاسير. انتبه. كل واحدة تقف مع نفسها، اين انا من هذه الايات؟ واللي تشوح بقى يا عم روح يا عم اصحى بقى تصح العيال، ايه القرف ده؟ يقول لها صباح الخير، اهو صباح خانقني وهي مخنوعة اصلا، والراجل يقول لها مش حيلة بس مش مشكلة. كان لهم صوت شويه عن نساء مكه، وحتى عمر قال لي دكتي من حقها انها تعلي صوتها، تروح تختلي وتعملي وبتعملي. تعلي صوتها ايه يعني زي ما بنشوفه دلوقتي؟ لا لا يعني بس تعلي، يعني بياكل دراعها، ممكن تاكل دراعه وهو نايم. لا لا لا ده في، لا يا لا بقى تعالي اساليني انا على القصص دي واللي الواحد بيسمعه. لا يا اخويا، لا يا اخويا، خلي بالك ان نشوز الزوجه مجرد صوتها العالي تتحط في منطقه الناشف. خلي بالك، مش خير نساؤكم الودود الودود اللي هي كل ما تزعلها تروح هي ايه؟ طب معلش حقك عليا، وهي من جواها بس مش مشكله. خلي بالك، احنا قلنا بقى موضوع الزواج ده عايز ايه؟ دوره بقى. طيب فإن كرهتموهن طب ممكن الجد الواحد يبقى عايش مع الواحدة غصب عنه ومش عايز يكمل معاه. طب فإن كرهتموهن يعني معنى كده إن الله سبحانه وتعالى يعلم إن أنت كاره، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اللي هم ممكن يجيب إيه؟ النسل والذرية، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك منها خير كتير، ممكن هي بعد كده اللي تقوم بيك وأنت عيان، حد عارف الدنيا شايلة لك إيه يا أبو محمد؟ طيب وإن أردتم استبدال زوج، كل الكلام ده مين؟ للرجال. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني إيه؟ هتخلع واحدة وتدخل واحدة، خلاص كده؟ وآتيتم إحداهن قنطارا، وقالوا العلماء استدلوا على الآية دي بعدم فرمانية المهر التكليف. قنطارة، قنطار ذهب، متخيلة؟ هنوقف إن شاء الله لما الأذان يأذن ونكمل بعد الظهر.